اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان، شديد البرهان، قوي الأركان. ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع السحر العظيم والحسد الشديد وآثار العيون، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الآلام والأوجاع والأسقام والأحزان والخوف والخيالات، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله أرقيك من الآلام والأوجاع والأسقام. بسم الله أرقيك مما أثر على النوم فأذهبه. بسم الله أرقيك من القلق والأرق. بسم الله أرقيك من القلق والأرق والألم والوجع والسقم. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفها يا ربنا وأولادها أجمعين الأمراض والأدواء والأسقام والقلق والأرق، والقلق والأرق والسحر والعين والنظرة والمس والعقد والعقد والأحساد كلها يا ربنا. بسم الله يرقيك والله يقيك. بسم الله يرقيك والله يحميك. بسم الله يرقيك والله يحرسك والله يحفظك. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أرقي الرأس من عقد فيه وساكن. بسم الله أرقي الجسد من عقد فيه وساكن. بسم الله أرقي الدماغ والمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله أرقي الوجه والشعر. بسم الله أرقي اللسان والأسنان. بسم الله أرقيك والله يقيك من سوء عظيم وشر مستطير ومن حسد قديم ومن عيون نظرت لامة ومن أسحار كثيرة ومن أسحار قديمة قد عاف عليها الزمن، قد عاف عليها الزمن. بسم الله أرقيك والله يقيك والله يعافيك من الآلام والأوجاع والأسقام ومن القلق والأرق، ومن القلق والأرق. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله أليس الله بكاف عبده الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا أذهب يا ربنا البأساء والضراء والشدة واللأواء والآلام والأوجاع وارزقها يا ربنا عفوا وعافية ونوما هانئا هادئا يا ربنا يا عظيم السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله أبطل يا ربنا سحرا قديما وحسدا شديدا وعيونا نظرت لامة وعيونا نظرت حارة أبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها من راسها فك مرابط العيون والحسد والأسحار والأنفس من الرأس ومن سائر الجسد من الرأس على الخيالات والآلام والأوجاع وعلى التفكير والأرق والإرهاق وعلى الآلام والأوجاع والأسقام وعلى النفسية وعلى الهم والغم والحزن الشديد بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده ويخوفونك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم والله ذو فضل عظيم. ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم وآمنهم من خوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف أمن يا ربنا خوفها وفزعا أمن يا ربنا خوفها وفزعا وأذهب يا ربنا بلاء وقر عينيها وطمئن فؤادها يا ربنا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب بذكر الله تطمئن القلوب تطمئن القلوب تطمئن القلوب تطمئن القلوب إذ يغشيكم النعاس أمنة منه يغشيكم النعاس أمنة منه يغشيكم النعاس أمنة منه يغشيكم النعاس يغشيكم النعاس أمنة منه بسم الله يرقي الدماغ بسم الله مما أثر عليه وممن أثر عليه على النوم أذهبه وعلى الفزع وعلى الخوف والقلق والأرق وعلى الهموم والغموم والأحزان احلل يا ربنا هذه العقد من الدماغ والمخ والمخير ومن عقلها وإدراكها ومن العقل والإدراك ومن القلب والصدر ومن القلب والصدر ومن القلب والصدر ومن القلب والصدر ومن القلب والصدر ومن القلب والصدر والبطن أبطل يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط كلها مرابط الأسحار والعيون والحسد احللها وفكها ومزق يا ربنا العقد مزق يا ربنا عقدا واحللها وفكها واخرجها من الراس من الدماغ والمخ والمخير ومن سمعها وبصرها ووجهها ومن اللثة والأسنان واللسان واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبطل يا ربنا ما كان أطل يا ربنا ما كان على الأرق والقلق والوجع والسقم. أطل يا ربنا ما أثر على اللسان بالوخز والتقطيع والألم. أطل يا ربنا أثرا في الرأس أثر أثر على اللسان أثر على الأسنان أثر على اللثة أثر على النوم أثر عليها بالأرق والتفكير. بسم الله يرفيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك. بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. يغشيكم النعاس أمنة منه يغشيكم النعاس أمنة منه. بسم الله يرقيك والله يقيك في يقظتك وفي منامك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أطر يا ربنا أثر سحر سحر عظيم وحسد سحر عظيم وحسد وحسد شديد وحقد وحقد عليها وعلى أولادها. اللهم أطل يا ربنا أثر نفس نفس عليها نفس نفس تعلقت بها وعليها حسدا وحقدا تعلقت بها وعليها ظلما وانتقاما تعلقت بها وعليها غيرة شديدة غيرة شديدة غيرة شديدة وحسدا وحقدا ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما وهرا وعشقا وإيذاءً عليا. يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. اللهم اقض يا ربنا سحرا قديما وحسدا يتجدد عليها وعيونا وحسدا يتجدد عليها وعيونا. اقض يا ربنا ما ضيق الصدر اقض يا ربنا ما ضيق الصدر اقض يا ربنا عقدا في القلب على الهم والغم والكرب الشديد يا ربنا وعلى الخوف وعلى الخوف والرهبة وعلى الفزع والرهبة وعلى الخوف والرهبة وعلى الفزع والرعب والرعب. ذهب عن إبراهيم الروح ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الروع وآمنهم من خوف. أذهب يا ربنا أثرا أثرا قويا شديدا على الخوف على الخوف على الخوف الشديد على الخوف الشديد وعلى الرهبة والروع وعلى الرهبة والرعب والرعب والرعب. أطل يا ربنا أثرا على النوم على النوم أذهب على الفكر أشغل على النوم على النوم على الجسد أتعب على الجسد أنهك على الجسد آلم آلمه وأوجعه. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك حسدا قديما وعيونا وعقدا في الجسد وخارج الجسد وتوزعت في الأولاد أثرت على الأولاد أثرت على الأولاد. أطل يا ربنا أثرا قويا أطل يا ربنا أثرا عظيما شديدا. بسم الله بسم الله يرقيك أنت وأولادك. بسم الله أرقيكم أجمعين الحاضر والغائب الذكر والأنثى الصغير والكبير. الولد والحفيد. أقر يا ربنا سحرا سحرا مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا. أقر يا ربنا سحرا في البحار. أقر يا ربنا سحرا في الأنهار. أقر يا ربنا سحرا على الجبال. أقر يا ربنا سحرا في الأودية والشعاب. أقر يا ربنا سحرا على الأشجار. أقر يا ربنا سحرا مع الطيور. أقر يا ربنا سحرا في الصحاري والقفار. أقر يا ربنا سحرا عظيما علويا عبر الكواكب والنجوم سفليا على الدم والبول والقدر وبطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا سحرا من خادمة. أقضي يا ربنا سحرا وحسدا وأثر عين من خادمة من خادمة من خادمة من خادمة من خادمة من خادمة من خادمة. أقضي يا ربنا سحرا وحسدا وأثر عين ومس ونف وعقد من خادمة من خادمة من خادمة من خادمة من خادمة من خادمة. ومن الأقارب والجيران ومن الأقارب والجيران ومن الأقارب والجيران ومن صديقاتها ومن الصديقات ومن الصديقات ومن الصديقات ومن الصديقات. أصل يا ربنا هذا الآثار وحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا منها بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي راسك بسم الله. أرقي الرأس بسم الله من الخيالات والأوهام والوسوسة والهلوسة بسم الله. أرقي الرأس بسم الله. يرقي الدماغ بسم الله بسم الله. يرقي الدماغ بسم الله بسم الله. يرقي الفكرة بسم الله بسم الله. يرقي السمع والبصر بسم الله. أرقيك من الأمراض والأوجاع بسم الله بسم الله. يرقيك من قلة النوم من إعدام من عدم النوم من قلة النوم من السهر من السهر من السهر من السهر من السهر بسم الله. يرقيك بسم الله. يرقيك مما أثر على النوم أذهبه وأزاله وأنهك الجسد وأنهك الجسد وصدع الرأس ودوخه وصدع الرأس ودوخه. بسم الله. يرقيك من عقاد ومن ساكن في الأعضاء والعقاد يا ربنا يا واحد يا صمد. احلل يا ربنا كل العقد يا ربنا يا واحد يا صمد. احلل يا ربنا كل العقد. احلل يا ربنا كل العقد. احلل يا ربنا كل العقد. احلل يا ربنا كل العقد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة واحلل العقدة. احلل يا ربنا العقدة واحلل العقدة من لساني واحلل العقدة من لساني واحلل العقدة من لساني واحلل العقدة من لساني واحلل العقدة من لساني واحلل العقدة من لساني واحلل العقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله. يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أطل يا ربنا السحر والحسد والعين والنظرة. أطلها يا ربنا من الروح والجسد. أطلها يا ربنا من الروح والجسد. بسم الله بسم الله. افتح لها يا ربنا ولنا أجمعين بالفاتحة. اشفها بالشافية واكفها بالكافية واقها بالواقية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.